وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي وحده، من لا نبي بعده، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله العلي العظيم. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اللهم إن استعنا بك فأعنا، اللهم إن استعنا بك فأعنا، اللهم إن استعنا بك فأعنا، اللهم إن استعنا بك من كيد الكائدين ومكر الماكرين وظلم الظالمين واعتداء المعتدين من شياطين الإنس والجن أجمعين. اللهم إن استعنا بك من كل عين لامة بها، اللهم إن استعنا بك من كل عين لامة بها، اللهم إن استعنا بك من كل عين معجبة، اللهم إن استعنا بك من كل عين معجبة، اللهم إن استعنا بك من كل عين حاقدة، اللهم إن استعنا بك من كل عين حاقدة، اللهم إن استعنا بك من كل عين ظالمة، اللهم إن استعنا بك من كل عين في وجهها، اللهم إن استعنا بك من كل عين في وجهها، اللهم إن استعنا بك من كل عين في وجهها، اللهم إن استعنا بك من كل عين في وجهها، اللهم إن استعنا، اللهم إن استعنا بك من كل عين معجبة في الوجه أصابتها أو في جسدها أو في جسدها أو في جسدها أو في جسدها، اللهم إن استعنا بك من كل عين لامة، اللهم إن استعنا بك من كل عين لامة، اللهم إن استعنا بك من كل عين من الصغر لازمة، عين من صغر من الصغر لازمة، اللهم إن استعنا بك من كل عين من الصغر لازمة، عين من الصغر لازمة، اللهم أبطل عنها كل عين متجددة، اللهم أبطل عنها كل عين متكررة، اللهم أبطل عنها كل عين متكررة، اللهم أبطل عنها كل عين متكررة، اللهم أبطل عنها كل عين حاسدة، اللهم أبطل عنها كل عين حاسدة، اللهم أبطل عنها كل عين في أبنائها، اللهم أبطل عنها كل عين في أبنائها، اللهم أبطل عنها كل عين في أبنائها، اللهم أبطل عنها كل عين في أبنائها، اللهم أبطل عنها كل عين في زوجها، اللهم أبطل عنها كل عين أصابتها في زوجها، اللهم أبطل عنها كل عين في بيتها، اللهم أبطل عنها كل عين في بيتها، اللهم أبطل عنها كل عين من حاسد وحاسدة، اللهم أبطل عنها كل عين إنسي أو عين جني، اللهم أبطل عنها كل عين إنسي أو عين جني، اللهم أبطل عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين وظلم الظالمين واعتداء المعتدين من شياطين الإنس والجن أجمعين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أبطل عنها كل سحر، اللهم أبطل عنها كل سحر، اللهم أبطل عنها كل سحر، اللهم أبطل عنها كل سحر، اللهم أبطل عنها كل سحر، اللهم أبطل عنها كل سحر قديم، سحر قديم، سحر قديم، سحر قديم، سحر قديم، سحر قديم، سحر قديم يجدد، اللهم أبطل عنها كل سحر من الإنس والجن، اللهم أبطل عنها كل سحر مأكول، اللهم أبطل عنها كل سحر مأكول، اللهم أبطل عنها كل سحر مأكول، اللهم أبطل عنها كل سحر مأكول أو سحر مشروب، اللهم أبطل عنها كل سحر مدفون، اللهم أبطل عنها كل سحر مدفون، اللهم أبطل عنها كل سحر مدفون، اللهم أبطل عنها كل سحر مدفون، اللهم أبطل عنها كل سحر مدفون، اللهم أبطل عنها كل سحر مرشوش، اللهم أبطل عنها كل سحر مرشوش، سحر مرشوش، بدم بدم بدم بدم أو نجاسة، بدم أو نجاسة، بدم أو نجاسة، اللهم أبطل عنها كل سحر أمام البيت رشوه، أمام البيت رشوه أو حول البيت، أو حول البيت، أو حول البيت رشوه، اللهم أبطل كل سحر بشعرها عقد عليه العقد، اللهم أبطل عنها كل سحر بشعرها، بشعرها، بشعرها، بشعرها، بشعرها عقد عليه العقد، اللهم أبطل عنها كل سحر بالشعر عقدوه، بالشعر عقدوه، اللهم أبطل عنها كل سحر بصورتها، اللهم أبطل عنها كل سحر بصورتها، اللهم أبطل عنها كل سحر بصورتها، غرسوا فيها الإبر، غرسوا فيها الإبر، غرسوا فيها الإبر. اللهم أبطل كل سحر في شجرة علقوه أو تحت شجرة دفنوه. اللهم أبطل كل سحر في بحر ألقوه. اللهم أبطل كل سحر في بحر أو واد عميق ألقوه. اللهم أبطل كل سحر. اللهم أبطل كل سحر في عطر أو بخور. اللهم أبطل كل سحر مشموم. اللهم أبطل كل سحر مشموم. اللهم أبطل كل سحر مشموم. اللهم أبطل كل سحر مشموم. اللهم أبطل كل سحر مشموم في عطر أو بخور. اللهم أبطل كل سحر في اسم نجم علقوه. اللهم أبطل كل سحر في اسم نجم ربطوه وعلقوه. اللهم أبطل كل سحر في اسم نجم علقوه وربطوه. اللهم أبطل سحر الكواكب والنجوم. اللهم أبطل سحر الكواكب والنجوم. اللهم أبطل عنها كل عين. اللهم أخرج منها كل عين. اللهم رد كل عين على من عانها وحسدها. اللهم أخرج منها كل العيون. اللهم أخرج منها عيون الأقارب. اللهم أخرج منها عيون الأقارب. اللهم يخرج منها عيون الأقارب. عيون الأقارب. اللهم أخرج منها عيون الأقارب. اللهم أخرج منها كل عين من جني أو إنسي. اللهم أخرج منها كل عين من جار أو حبيب أو قريب أو صديق يا حي يا قيوم. اللهم أبطل عنها كل عين أصابتها في بطنها. اللهم أبطل عنها كل عين في عينيها أو في حاجبها أو في شعرها أو في وجهها أو في ظهرها أو في بطنها. اللهم أبطل عنها كل عين في جسدها. اللهم أبطل عنها كل عين في جمال البيت أصابتها. عين في جمال البيت أو في جمال أبنائها أو في جمال أبنائها. اللهم أبطل عنها كل عين في أخلاقها أو دينها. اللهم أبطل عنها كل عين في قراءتها للقرآن. اللهم أبطل عنها كل عين في الصوت بالقرآن. اللهم أبطل عنها كل عين في الصوت بالقرآن. اللهم أبطل عنها كل عين في العمل والرزق والمال. اللهم أبطل عنها كل عين في الرزق. عين في الرزق. عين في الرزق. عين في الرزق والمال والولد. عين في الرزق والمال والولد والزوج. اللهم أبطل عنها كل عين وما بركت. اللهم أبطل عنها كل عين وما بركت. اللهم أبطل عنها كل عين وما أخرت. اللهم أبطل عنها كل عين وما عطلت. إنك ولي ذلك والقادر عليه. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده. وأعز جنده وهزم الجن. وهزم الجن. وهزم الجن. وهزم الجن. وهزم الجن وحده. وهزم الجن وحده. وهزم الجن وحده. وهزم الجن وحده. لا إله إلا الله. ولا نعبد إلا إياه. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله لا إله إلا هو. حسبنا الله لا إله إلا هو. حسبنا الله لا إله إلا هو. حسبنا الله لا إله إلا هو. عليه توكلنا. عليه توكلنا. عليه توكلنا. عليه توكلنا. وهو رب العرش العظيم. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا كان ضعيفا كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وعلى أبصارهم وعلى أبصارهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا اثنتا عشرة عينا اثنتا عشرة عينا اثنتا عشرة عينا اثنتا عشرة عينا. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين فيها عين فيها عين جارية فيهما عينان فيهما عينان عينان عينان تجريان عينان تجريان عينان تجريان عينان تجريان عينان تجريان. فبأي آلاء فيهما عينان نضاختان فيهما عينان نضاختان فيهما عينان نضاختان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار. شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. أفسحر هذا

أن تخرج طاعة لله وطاعة لرسوله، لأن هذا ظلم وحرام وتعدي على عباد الله وإمائه. اعلم اعلم أيها الجني الظالم، اعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة، اعلم أن الظلم حرمه الله تعالى على نفسه وجعله بيننا محرما، فلا تظالموا فلا تظالموا. اعلموا اعلموا معاشر الجن أن الظلم طريقه قصير، واعلموا أن الظلم عقابه في الدنيا خسران وفي الآخرة نيران وفي الآخرة نيران وعذاب أليم شديد من عند الله العزيز القهار، من عند الله العزيز الجبار. اعلموا أن الله عز وجل حرم الظلم، وقال عز من قائل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اعلموا أيها الظالمون من الإنس والجن، اعلموا أيها الجني الظالم أن عذاب الله أليم، واعلموا أن عذاب الله شديد، واعلموا أن مصيركم في الدنيا خسران وفي الآخرة عقاب شديد، ذل وهوان في الدنيا وعقاب وخزي وندامة في الآخرة. اخرج طاعة لله وطاعة لرسوله، اخرج طاعة لله وطاعة لرسوله، وإلا والله العظيم ستعذبون وتحرقون وتؤذون بإذن الله تعالى بآيات الله وهي تتلى عليكم، واعلموا أنكم مهزومون لا محالة. فإن الله عز وجل قال: سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع سيهزم الجمع ويولون الدبر. اخرج طاعة لله، اخرج طاعة لله، وتوبوا وتوبوا توبة نصوحة، وتوبوا توبة نصوحة، يتوب الله عليكم ويغفر ذنوبكم ويبدل سيئاتكم حسنات. فإن أبيتم إلا الظلم والطغيان والتعدي عليها، فاعلموا أن الله بصير بما تعملون، وأن الله عليم ما تفعل، وأن الله يراكم في السر والعلانية. اعلموا أن الله يراكم ويرانا، اعلموا أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولكن يمهلكم لعلكم تتوبون. فإن أبيتم فانتظروا عقابا من الله شديد، فانتظروا عقابا من الله أليم، فإن أخذ الله إذا أخذ الظالمين أخذهم أخذ عزيز مقتدر. فإن الله قوي عزيز جبار، إنه على كل شيء قدير. اعلموا أنكم مهزومون، طال الزمان أو قصر، والله العلي العظيم ستهزمون وتحرقون وتعذبون في الدنيا والآخرة. اعلموا أن طاعتكم لإبليس سيدكم طاعة مصيرها إلى جهنم وبئس المهاد. اعلموا أن سيدكم يغويكم في الدنيا ويتبرأ منكم يوم القيامة. اعلموا أن سيدكم إبليس يظلكم ويدعوكم إلى معصية الله والكفر بالله والظلم على تعدي على عباد الله وإمائه بالتعدي على عباد الله وإمائه. اعلموا أنه يتبرأ منكم يوم القيامة، فقد قال الله عز وجل على لسان إبليس في خطبة له في جهنم، في قعر جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذ قال ينصب لإبليس في قعر جهنم، ينصب له منبر من نار، فيصعد فيخطب في أهله في خطبة وصفها الله عز وجل على لسان إبليس إذ قال الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر، أي قضي بين العباد والإنس والجن، قضي بينهم، فأهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. قضي بينهم. فقال وقتها إبليس وهو يخطب في أهله في قعر جهنم والنار تلتهمهم، قال: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. اسمعوا ماذا يقول الشيطان لكم يوم القيامة بعدما قضي الله وقضي بين الناس: ما كان لي عليكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اخرج منها فإنك رجيم. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا ستغلبون وبئس المهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لا يفلح الظالمون ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم.

من النار من النار يريدون أن يخرجوا من النار يريدون أن يخرجوا من النار من النار من النار من النار من النار من النار من النار من النار من النار يريدون أن يخرجوا من النار يريدون أن يخرجوا من النار من النار من النار من النار من النار من النار النار النار النار النار النار النار النار النار النار النار النار النار النار النار النار النار يريدون أن يخرجوا من النار يريدون أن يخرجوا من النار يريدون أن يخرجوا من النار يريدون أن يخرجوا من النار يريدون أن يخرجوا من النار يريدون أن يخرجوا من النار يريدون أن يخرجوا من النار من النار من النار من النار من النار من النار من النار من النار من النار من النار النار النار النار النار النار النار وما هم بخارجين منها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كان مرصادا كانت مرصادا كانت مرصادا للطاغين مآبا إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا كانت مرصادا للطاغين مآبا للطاغين مآبا للطاغين مآبا للطاغين مآبا للطاغين مآبا للطاغين مآبا للطاغين مآبا للطاغين مآبا للطاغين مآبا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما إلا حميما إلا حميما حميما حميما حميما حميما حميما إلا حميما وغساقا بسم الله الرحمن الرحيم وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما حميما حميما حميما حميما حميما حميما حميما حميما حميما حميما حميما فقطع أمعاءهم وسقوا ماء حميما فقطع فقطع فقطع فقطع فقطع فقطع أمعاءهم فقطع أمعاءهم فقطع أمعاءهم فقطع أمعاءهم فقطع فقطع فقطع فقطع أمعاءهم وإن يستغيثوا يغاثوا بماء يغاثوا بماء يغاثوا بماء يغاثوا بماء كالمهل يغاثوا بماء يغاثوا بماء يغاثوا بماء كالمهل يغاثوا بماء كالمهل يغاثوا بماء يغاثوا بماء يغاثوا بماء يغاثوا بماء كالمهل يشوي كالمهل يشوي يشوي يشوي يشوي يشوي يشوي يشوي يشوي يشوي يشوي يشوي يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا بئس الشراب بئس الشراب بئس الشراب بئس الشراب بئس الشراب بئس الشراب وساءت مرتفقا بسم الله الرحمن الرحيم واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس

فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فاضربوا فاضربوا فاضربوا فاضربوا فاضربوا فاضربوا فاضربوا فاضربوا فاضربوا فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، واضربوا منهم كل بنان، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فاضربوا فاضربوا فاضربوا فاضربوا فاضربوا فاضربوا فاضربوا فاضربوا فاضربوا فاضربوا فاضربوا فوق الأعناق. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الجبال، يسألونك عن الجبال، يسألونك عن الجبال، فقل ينسفها، فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها، فقل ينسفها ربي نسفا. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي، فقل ينسفها ربي، فقل ينسفها ربي، فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها، فقل ينسفها، فقل ينسفها، فقل ينسفها، ينسفها، ينسفها، ينسفها، ينسفها، فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا، فيذرها قاعا صفصفا، فيذرها قاعا صفصفا، فيذرها، فيذرها، فيذرها قاعا صفصفا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى فيها عوجا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى فيها، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، يحسب، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، لينبذن في الحطمة، لينبذن في الحطمة، لينبذن في الحطمة، لينبذن في الحطمة، لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، نار الله، نار الله، نار الله، نار الله، نار الله، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله، نار الله، نار الله، نار الله، نار الله، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، إنها عليهم مؤصدة، إنها عليهم مؤصدة، إنها عليهم مؤصدة، إنها عليهم مؤصدة، إنها عليهم مؤصدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة. القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار، نار، نار، نار، نار، نار، نار، نار، نار، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية. نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف عباد الله عليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك اللهم رب الناس اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. اللهم اشفها بشفائك وداوها بدوائك واغنها بفضلك عمن سواك. اللهم اقها ولا تكن عليها اللهم انصرها ولا تنصر عليها اللهم كد لها ولا تكد عليها اللهم امكر لها ولا تمكر بها اللهم فرج همها اللهم نفس كربها اللهم اقضي دينها اللهم يسر أحوالها في الأمور كلها إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. أسأل الله أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. أخي الصعيدي هذا عادي هذا أول حصة عادي بإذن الله إذا أردت إن شئت أن نرتب يعني حصة يوميا. وأظن أن أخونا نوح يعني بدأ القلق معه يعني تقريبا منذ نصف ساعة إلى الخلف يعني تقريبا سرعة تقريبا إما نام أو هو مشروع يعني ننتظر قليلا لعله يرجع أو لعله إن شاء الله نكون مخطئين. لكن بدأ قال أنه نعم شيء يتحرك أسفل قدمه يعني. طيب فاسمعني بارك الله فيك. نعم هذه من أعراض العين يا أبو حذيفة هذه من أعراض العين والحسد فلابد من سماع رقية العين والحسد. أولا الصلاة على وقتها محافظ على الصلاة على وقتها أذكار الصباح والمساء قراءتها بيقين وتدبر وصدق توكل على الله عز وجل قراءة سورة البقرة كل يوم يعني كورد يومي إما سماع أو قراءة والقراءة أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا البقرة فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي لا تقدر عليها السحرة. طيب فالبرنامج اليومي لأختنا زوجة أخانا سماع رقية العين والحسد للشيخ أو لأي شيخ رقية العين والحسد. وإن شئت يعني ممكن يعني من الرقية القادمة بإذن الله ممكن نعملها غدوة نسجلها إن شاء الله وخليها تسمحها بإذن الله ممكن أحد الإخوة يسجل الرقية كاملة وبإذن الله تسمحها بإذن الله تعالى. فنتكلم على الإخوة الرجع الأخ يسمعنا إن شاء الله. طيب فرقية العين إن شاء الله تساعدني في المستقبل ان شاء الله باذن الله تعالى.